الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسله وأنزل كتبه تبيانا لطريق النجاة والهدى، ووفق من شاء للإحسان والتقوى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجو بها نعيمًا مؤبدًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الخليل المجتبى والنبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والهدى ومن تبعهم بإحسان ما ليلٌ سجى وصبحٌ بدى وسلَّم تسليمًا سرمدًا أبدًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ عنهم شذ في النار، أجارنا الله وإياكم منها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أمة الإسلام، خلق الله هذا الكون بجمال وجلال وإتقان وكمال، بزينة تسترعي النظر وجمال يستدعي التفكر، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. فالكون بسمائه وأرضه وكواكبه ونجومه ونهاره وليله وشمسه وقمره آيات بينات على إتقان الخالق جل وعلا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكلما تدبرنا آثار خلقه نرى التقدير بميزان والحساب بإتقان، وصدق الله إذ يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأحسن سبحانه خلقه وجوده وأتقنه وجعله بديعًا في هيئته ووظيفته، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى بما تقتضيه حكمة العلي الأعلى. ولو اجتهد الباحث المدقق ليجد خللًا في صنعة الخالق لرجع إليه جهده صاغرًا ذليلًا كليلًا ضعيفًا. فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكل ذلك الإتقان يا عباد الله هو ظاهر ما نراه، فكيف بباطن ما لا نراه من عجائب صنعة الخالق جل في علاه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولا يزال الحق سبحانه وما يزال الحق سبحانه يكشف للناس شيئا من أسرار هذا الكون وآياته وباهر صنعته وإتقانه. قال عز شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ولما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره إلى التبصر والتفكر في نفسه ليجد آثار التدبير فيه قائمات وأدلة إتقان خالقه ناطقات، شاهدة لمدبره، دالة عليه، مرشدة إليه. فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فبعد أن كان الإنسان لم يكن شيئا مذكورا أصبح خلقا متقنا إبداعا وجمالا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إخوة الإيمان، إذا كان الله سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان وأحكمه غاية الإحكام، فلأن تكون شريعته في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. فالقرآن والسنة كل منهما محكم متقن، والإتقان هو عمل الشيء على أكمل وجه وأحسنه. ولذا أمر سبحانه عباده بالإتقان وأحبه. قال ابن القيم رحمه الله: والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها على العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي. والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم، أي معية خاصة بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا يقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن معاني الإحسان الإتقان والإحكام، فتجويد الشيء وإحسانه وإتقانه من المطالب الشرعية العظيمة التي يحبها الله ورسوله. وأول ما ينبغي للعبد أن يسعى في إتقانه هو توحيد الرب جل جلاله وإفراده بالعبادة. فمن أجل التوحيد خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ولأجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وهو أصل الدين وأساسه وأول أركانه وأول ما أمر الله به في كتابه، وهو أعلى شعب الإيمان وأثقل شيء في الميزان، وأول ما يُسأل عنه العبد في قبره ويوم حشره ونشره. والموحد، والموحد أرجى من يحظى بمغفرة ربه وعفوه. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم. فمن حقق التوحيد فاز بجنة عرضها السماوات والأرض، ومن أخل بتوحيده فأشرك مع الله غيره فلن تقبل منه عبادته. فالله غني عزيز لا يقبل عملا لم يرد به وجهه. ففي صحيح مسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إخوة الإيمان، وأولى الأعمال بالإتقان بعد التوحيد ما افترضه الله تعالى على عباده. فالوضوء رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إتقانه حتى في المكاره من برد ونحوه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، رواه مسلم، وحذر صلى الله عليه وسلم من الإخلال به. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. والصلاة التي هي أعظم الشعائر بعد التوحيد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أخل بأركانها كالذي لم يصليها. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لرجل لم يتقن أداء صلاته: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي. فتربى الصحابة رضي الله عنهم على الإتقان، فكان أحدهم إذا حفظ شيئًا من آي القرآن لم ينتقل لغيرها حتى يتقنها فقهًا وعملًا. أمة الإسلام لم تكن قضية الإتقان في الشريعة خاصةً بالشرائع التعبُّدية ولا بالعلوم الشرعية، بل حتى في الأعمال الدنيوية، لأن الإتقان سنةٌ كونية ومنهج حياة وسمة حضارة. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم عني بالإتقان في كل شيء، فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسعى المرء للإتقان عمله، أن يسعى المرء لإتقان عمله حتى ولو لم يكن للعمل آثار اجتماعية، كذبح البهيمة الذي ينتهي بإتمام العمل كيفما كان، ولكنه قصد صلى الله عليه وسلم إتقان العمل في شتى المجالات. فكان يشيد بالمبدعين والمتقنين من أصحاب الحرف ويوكلهم إلى ما يتقنونه من حرف. فهذا طلق بن علي الحنفي، فهذا طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فأراد أن ينقل معهم الحجارة، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتقنه. ففي مسند الإمام أحمد عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم، قال: فأخذت المسحاة فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحاة وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. بل ذهب صلى الله عليه وسلم في قضية الإتقان إلى أسمى من ذلك. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي شعب الإيمان للبيهقي: شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فترك الصحابة رضي الله عنهم فرجة في القبر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. فانظروا يا رعاكم الله كيف أمر صلى الله عليه وسلم بالإتقان حتى في هذا الموضع الذي لا يضر الميت ولا ينفعه، ولكنه التوجيه بالإتقان وتنميته ليكون دافعًا للدعوة إلى إحسان العمل وإجادته. فإذا كان الأمر بالإتقان في الكفن وتسوية القبر، ففيما هو أكبر منهما أولى وأحرى، فالحياة لا تنمو ولا تزدهر، والأوطان لا تبنى ولا تتقدم إلا بالإتقان، سواء في الأعمال التعبدية أو السلوكية أو المعاشية، فكل عمل يقوم به المرء بنية العبادة فهو مأجور عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفورًا رحيمًا. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الإتقان هدفٌ يسمو به المسلم ليرتقي به في مرضات ربه، والإخلاص له، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه، وإخلاص العمل لا يكون إلا بإتقانه. قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملًا، أي أخلصه وأصوبه. فالخالص أخروي والصواب دنيوي، وهو الإتقان إخوة الإيمان. ويتأكد الإتقان في حياتنا العملية، فيسعى المرء للتفوق في كل جوانب حياته، ليكون الإتقان سمة أساسية في شخصيته وظاهرة سلوكية له، تلازم المرء في عطائه والمجتمع في تفاعله وإنتاجه. بل ونسعى في تربية أبنائنا على قيمة الإتقان، ليعيشوا حياةً مثمرة ويفوزوا برضا الرحمن في الآخرة. إن تربية الأبناء على الإتقان يا عباد الله يعزز فيهم قوة الإرادة، فتكون لهم أنفسٌ تواقة يحققون بها معالي الأمور، ويبتعدون عن سفسافها، فينفعون أنفسهم ويعمرون أوطانهم. وإن مما يعين الوالدين في تربية أبنائهم على قيمة الإتقان التزامهم بأوامر الشريعة. فالصلاة على سبيل المثال يؤمر بها الابن في السابعة، ويضرب عليها في العاشرة، فإذا وصل مرحلة التكليف كان متقناً لصلاته، مجوداً لها، محسناً في أدائها. فالأبناء إذا تربوا على الصلاة أتقنوا عدة مهارات، من إقامة الصلاة على وقتها، واستحضار مقابلة الله فيها، وفعلها 5 مرات في اليوم والليلة مع طمأنينة الجوارح والأركان، وتسوية الصفوف ومتابعة الإمام. كل هذه الأعمال تتطلب التعود على الإتقان، حتى ينتقل هذا الإتقان من الصلاة إلى سائر الأعمال، دنيويةً كانت أو أخروية. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأنام وقدوة أهل الإسلام، فقد أمركم الله بذلك فقال قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وفِّق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفِّقه وولي عهده الأمين لما تحب وترضى، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم بارِك سعيهم، وحقِّق مُبتغاهم، وكن لهم مُؤيِّدًا ونصيرًا وظهيرًا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنَّتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، عزَّ جارُك وجلَّ ثناؤُك، وتقدَّست أسماؤُك، ولا إله غيرُك. اللهم كن لأهلنا وإخواننا في فلسطين، اللهم كن لأهلنا وإخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وارحم موتانا، وكن للمُستضعفين منا. ربنا تقبَّل توبتنا، واغسِل حوبتنا، وأجِب دعوتنا، وثبِّت حُجَّتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسِنتنا، واسلُل سخيمة قلوبنا. ربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.